اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حضرة مولانا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين، صل يا ربي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. هذا درسنا 19 بحمد الله سبحانه وتعالى في شرح منظومة إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ولازلنا نتكلم عن صفات المعاني وعن الصفات المعنوية مع شيخنا المقري رضي الله تبارك وتعالى عنه. فبعد أن تمم رحمه الله الكلام على التعلق وعلى مفهومه واختلاف العلماء في ماهيته وحقيقته، شرع الآن يتكلم عن أضداد ومنافيات الصفات المعاني والصفات المعنوية الواجبة له سبحانه وتعالى. أولا يا كرام، المستحيلات في حق الله سبحانه وتعالى، الأمور التي لا تجوز عقلا وشرعا في حق الله سبحانه وتعالى لا نهاية لها، لأن المستحيلات هي مقابلة للواجبات للكمالات. فلما كانت كمالات الله والواجبات في حق الله سبحانه وتعالى وصفات الكمال لا نهاية لها ولا حصر لها، كان ما يقابلها من المستحيلات والأضداد لا نهاية له. وما يذكره الشيخ أو الشيوخ عموما في كتب العقائد هو بعض المستحيلات التي تقابل الصفات الواجبات التي قامت عليها الأدلة التفصيلية في خصوصها. الشيخ في هذا الفصل رحمه الله سيذكر أضداد ومنافيات ومقابلات الصفات المعاني حصرا، وبعد الوقوف والعلم بذلك أضداد الصفات المعنوية. فيقول شيخنا رضوان ربي تبارك وتعالى عليه: فصل في منافيات المعاني والمعنوية، وما ينافي ما مضى العقل حكم بأنه من المحال كالبكم، وما له يرجع كالثبوت للحرف والصوت وكالسكوت، وإنما كلامه القديم ما فيه تأخير ولا تقديم، نعم ولا لحن ولا إعراب، أو كل أو بعض أو اضطراب، إذ كلها إلى الحدوث انتسب ككون علمه على مكتسب، وهو محال وكذا الجهل وما ضاهاه، والوصف بموت أو عمى أو صمم، وقد سما من خلق عن عجزه عن ممكن ما مطلق، كذلك الإيجاد مع كراهته لفعله عن انتفاء إرادته، أو كونه طبيعة أو علة للخلق أو إيجاده مع غفلة. هذه هي الأبيات التي نعلق عليها إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذا الجزء. يقول الناظم رضي الله عنه: وما ينافي ما مضى العقل حكم بأنه من المحال. ما ينافي ما مضى، ما ينافي الصفات الواجبات التي مضت، ما يقابل الصفات المعاني والمعنوية التي مضى ذكرها في النظم. هذا المنافي العقل حكم بأنه من المحال، قام الدليل العقلي على كونه محالا مستحيلا في حق الله سبحانه وتعالى، فلا يتصف به جل جلاله. ثم شرع في بيان ما ينافي صفة الكلام القديم الواجب لله تعالى، فقال: كلب كم، وما له يرجع كالثبوت للحرف والصوت وكالسكوت. إذن يستحيل على الله تعالى البكم وهو ترك التكلم مع العجز عنه، فالله جل جلاله منزه عن البكم، منزه عن عدم التكلم حالة العجز عنه، جل ربنا تبارك وتعالى عن هذا العيب وعن هذه الرذيلة. يقول الإمام الدسوقي رحمه الله تعالى في إشارة دقيقة في هذا الباب: اعلم أن عندنا بكما وسكوتا، وسأتكلم عن السكوت بعد قليل. يقول: اعلم أن عندنا بكما وسكوتا، وكل منهما لساني ونفساني. فعندنا بكم نفساني، وعندنا بكم لساني، وعندنا سكوت لساني وسكوت نفساني. يقول: فالسكوت اللساني ترك الكلام مع القدرة عليه، والبكم اللساني ترك الكلام لا مع القدرة عليه بل مع العجز عنه. وأما البكم النفساني فهو ترك الكلام النفسي عجزا، ترك الكلام النفسي عجزا. وأما تركه، يعني ترك الكلام النفسي مع القدرة، فسكوت نفساني. أما السكوت اللساني فأمره ظاهر، السكوت اللساني أن لا يتكلم الإنسان مع القدرة على الكلام، أن لا ينطق، لا يتلفظ بشيء. وأما النفساني فيتأتى فيما إذا كان الشخص نائما أو مستيقظا ولم يجري على قلبه شيئا. سكوت نفساني يعني إنسان نائم لا يجري في خلده ولا في قلبه شيء، أو مستيقظ ولم يجري هو شيئا في قلبه، فيسمى ساكت نفسيا أو نفسانيا. والبكم اللساني يتأتى فيما إذا قام به آفة تمنعه من النطق. وأما النفساني فيتأتى فيما إذا قام به مرض منعه من إجراء شيء على قلبه. انتهى كلامه رضي الله تبارك وتعالى عنه ونفعنا به. فالمراد هنا في البيت بالبكم، المراد به البكم النفساني، لأنه هو المنافي والمقابل والمضاد للكلام النفسي الذي هو صفة الله تبارك وتعالى الأزلية القائمة به. أما البكم اللفظي أو اللساني فهذا لا يتصور في حق الله سبحانه وتعالى، لأنه منزه أصلا عن الكلام اللساني اللفظي جل جلاله. إذن محال في حق الله ولا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى البكم، وهو ترك التكلم عجزا. ويستحيل في حق الله ما يرجع له، ما يرجع للبكم. لذلك قال: وما له يرجع. وما يرجع للبكم المحال يكون محالا. مثل ماذا يا شيخنا المقري؟ قال: كالثبوت للحرف والصوت وكالسكوت. ففي معنى البكم المحال على الله تعالى كون كلام الله بالحروف والأصوات، فكون الكلام بالحروف والأصوات يرجع إلى البكم، فيستحيل عليه تعالى البكم، ويستحيل أن يكون كلامه القديم القائم بذاته مؤلفا مركبا من حروف وأصوات ككلام الحوادث والمخلوقات. يقول العلامة السنوسي رضي الله تبارك وتعالى عنه مبينا هذا ومدللا عليه: لأنه لما استحال اجتماع حرفين في آن واحد فضلا عن الكلمتين فضلا عن الكلامين، تبكم المتكلم بالحرف والصوت واحتبس عن أن يدل على معلومات له في آن واحد بصفة الكلام المركب من الحروف والأصوات. فلو كان كلام ربنا بالحروف والأصوات لكان جل ربي عن هذا وتعالى، لكان حالة التلفظ بالحرف رقم واحد عاجزا عن النطق أو أبكم عن النطق بالحرف رقم اثنين وثلاثة وأربعة. وفي تلك الحالة لا يدل كلامه على معلوماته. فالقول بأن الله يتكلم بالحرف والصوت يلزم منه التبكم والاحتباس، يلزم منه التبكم والاحتباس، وهذا يلزم منه ألا يدل كلامه على معلوماته جل رب عن هذا كله. يقول السنوسي: لأنه لما استحال اجتماع حرفين في آن واحد فضلا عن الكلمتين فضلا عن الكلامين، تبكم المتكلم بالحرف والصوت واحتبس عن أن يدل على معلومات له في آن واحد بصفة الكلام المركب من الحروف والأصوات. فلو كان كلام مولانا تعالى بالحروف والأصوات لزم زيادة على رذيلة الحدوث، زيادة على نقيصة وعيب الحدوث، لأن الحروف متتالية متوالية مركبة فيها تقديم وتأخير، وهذا من سمات الخلق والحدوث. قال: فلو كان كلام مولانا تعالى بالحروف والأصوات لزم زيادة على رذيلة الحدوث اتصافه سبحانه وتعالى عن ذلك بالحبسة التي هي أصل البكم عن الدلالة على معلوماته التي لا نهاية لها بصفة الكلام. فالقول بأن كلامه تعالى بالحروف والأصوات يترتب عليه رذيلتان: الرذيلة الأولى كون كلامه حادثا، لأن الحروف والأصوات المركبة المؤلفة التي يعتريها الإعراب واللحن ويعتريها التقدم والتأخير من خصائص الحوادث. والرذيلة الثانية أن يتصف بالبكم عن الدلالة على معلوماته جل ربي عن كل رذيلة وعيب. يقول السنوسي: بل يلزم الحبسة عن الدلالة به في آن واحد على معلومين له فأكثر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فإذا قيل أيها الأفاضل: الكلام بالحروف والأصوات كمال في حقنا، لأن الكلام بالحرف والصوت فيه زوال البكم عنا عن المخلوقات، فليكن الله تعالى متصفا به ليكون كمالا في حقه. إذا قيل هذا نقول في رده أنه يلزم على اتصافه بذلك نقيصة الحدوث له تعالى، ويلزم عليه نقيصة ورذيلة وعيب عدم دلالته على معلوماته تعالى في آن واحد. ويرد كذلك بأنه لا يلزم من كونه كمالا في حق الحوادث كونه كمالا في حق الله تعالى. ألا ترى أيها الكريم أن الزوجة في حق المخلوق الإنسان كمال، وهي محالة على الله جل جلاله لا يتخذ صاحبة ولا ولد؟ كذلك الكلام بالحرف والصوت. أيضا في معنى البكم السكوت، والسكوت هو ترك التكلم مع القدرة عليه على التكلم أو على الكلام، فمن سكت فقد ترك التكلم، وهذا محال على الله تبارك وتعالى، بل كلام الله جل جلاله صفة قديمة قائمة به دالة دلالة مستمرة غير منقطعة على جميع الواجبات والجائزات والمستحيلات. لم يزل الله تعالى متكلما لا ينقطع كلامه، لا يسبق بعدم ولا يلحقه عدم، لأن المسبوق بالعدم أو الذي يلحقه عدم هو الحادث المخلوق، والله ذاتا وصفات قديم لا يسبق بعدم ولا يلحقه عدم. ومن هنا نعلم أيها الكرام قبح تلك المقولة التي تروج: الله إذا شاء تكلم وإذا شاء سكت. فهذا القائل جعل الكلام والسكوت داخلين تحت المشيئة والإرادة، والمشيئة والإرادة لا يدخل تحتهما إلا الممكن، فصير وجعل هذا المتكلم الكلام كلام الله ممكنا لا واجبا، وجعل السكوت المستحيل في حق الله جعله ممكنا جائزا. فهذه مقولة لا تصدر إلا من جاهل بعلم العقائد. فالقول بأن الله إن شاء تكلم وإن شاء سكت فيه تجويز للسكوت على الله تعالى، وفيه نفي لوجوب الكلام لله سبحانه وتعالى، وفيه تصريح بصيرورة الكلام ممكنا جائزا يقبل الوجود والعدم، وفيه تصريح بصيرورة السكوت المحال جائزا ممكنا يقبل الوجود والعدم في حق الله سبحانه وتعالى. وهذا ضلال مبين، نعوذ بالله سبحانه وتعالى من سخطه وسوء عقابه. يقول رضي الله عنه: وما ينافي ما مضى العقل حكم بأنه من المحال كالبكم، وما له يرجع كالثبوت للحرف والصوت وكالسكوت. فمحال على الله البكم، محال على الله أن يكون كلامه بحرف وصوت، محال على الله جل جلاله السكوت. قال: وإنما كلامه القديم ما فيه تأخير ولا تقديم. فكلام الله القديم الذي هو صفة ذاته القائمة به، الذي لم يسبق بعدم ولا يلحق بعدم، كلامه القديم ما فيه تأخير ولا تقديم. فليس في كلام الباري تقديم ولا تأخير لبعضه عن بعض، لأن التبعض والتجزؤ والتقدم والتأخر من خصائص الحوادث دليل الحدوث. قال: نعم، ولا لحن ولا إعراب. أي ليس في كلام الله لحن ولا إعراب، لأن اللحن والإعراب يعتريان اللفظ، يعتريان الحرف، يعتريان الكلمة الملفوظة المنطوقة، يعتريان الكلام المركب المؤلف من كلمتين فأكثر. فلما لم يكن كلام الله بالحرف والصوت، لما لم يكن كلام الله بكلمات ملفوظة منطوقة مركبة، تنزه كلام الله جل جلاله عن التقدم والتأخر واللحن والإعراب، وتنزه أيضا عن الكل والبعض، وتنزه عن الاضطراب أي الاختلاف والالتباس. كل هذا محال على كلام الله ومحال في حق الله، لأنه من خصائص الحوادث ومن سمات الحدوث. لذلك يقول المقري بعد ذلك: إذ كلها إلى الحدوث انتسبا. إذ كلها يعني التقدم والتأخر واللحن والإعراب والكل والبعض والاضطراب، كلها إلى الحدوث انتسبا، إلى الوجود بعد العدم انتما وانتسبا. والله القديم ذاتا وصفات متنزه عن قيام الحوادث به، سواء كانت حروفا أو أصواتا أو غير ذلك. ثم انتقل رحمه الله يبين ما يقابل صفة العلم الواجبة له سبحانه وتعالى، فقال: ككون علمه على مكتسب وهو محال، وكذا الجهل وما ظاهاه. فيستحيل على الله تعالى الجهل بمعلوم ما، يستحيل على الله الجهل بأي شيء شأنه أن يعلم، سواء كان الجهل بسيطا أو مركبا، سواء كان الجهل بسيطا وهو عدم العلم بالشيء عما من شأنه أن يعلم، وذلك بأن لا يدرك الشيء أصلا، لا على ما هو به في الواقع ولا على خلاف ما هو به، لا يدرك شيئا، لا يعلم شيئا. أو كان الجهل مركبا وهو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، فيستحيل على الله الجهل بمعلوم ما بأي شيء شأنه أن يعلم، سواء كان الجهل بسيطا أو مركبا. ويستحيل عليه جل جلاله أن يكون علمه نظريا، أي ناشئا عن نظر واستدلال وتفكر وتأمل. فليس علم الله نظريا ولا استدلاليا ولا اكتسابيا. وهذه ألفاظ ثلاثة مترادفة: لا يقال في علم الله نظري ولا استدلالي ولا اكتسابي، لأنه يلزم عليه سبق الجهل. فمن توقف علمه على النظر وحصل له العلم بالشيء بعد النظر، هو جاهل لا يدرك المعلومة قبل النظر والتأمل. فالقول بالعلم النظري يلزم منه نسبة الجهل لله تبارك وتعالى. فالعلم النظري ويسمى الاستدلال ويسمى الاكتساب محال في حق الله تعالى لما يلزم عليه من سبق الجهل. لذلك قال رحمه الله: ككون علمه على مكتسب، مكتسب يعني نظري، متوقف أو حاصل عن نظر واستدلال وتفكر. وكما لا يقال علم الله نظري أو استدلالي أو اكتسابي، لا يقال علم الله ضروري. والضروري إن فسر بما قارنته الضرورة والحاجة كعلم العبد بالجوع الحاصل له، هذا ظاهر أن الله سبحانه وتعالى لا يتصف به، ولا يجوز أن يقال في علمه تعالى ضروري بهذا المعنى. وإن فسر الضروري بما لا يتوقف على دليل فهو صحيح في حقه تعالى، كما نص عليه الدسوقي والإمام اليوسي رحمه الله تعالى في حاشيته على العقيدة الكبرى. إن فسر الضروري بما لا يتوقف على دليل فهو صحيح في حقه تعالى، إلا أن اللفظ لا يجوز إطلاقه عليه لئلا يوهم المعنى الأول، فلا يوصف كذلك علم الله بالضروري سواء أردنا المعنى الأول أو أردنا المعنى الثاني. ولا يوصف علم الله تعالى بكونه بديهي، لأن البديهي مشتق من بدها الأمر النفس إذا فاجأها وآتاها بغتة، وهذا العلم الذي يأتي بغتة حادث يسبقه الجهل. فمحال إذن أيها الكرام أن يكون علمه تعالى نظريا أو علمه بدهيا أو بديهيا أو علمه ضروريا. وقد علمت ما المراد بالنظر وما المراد بالبديهي وما المراد بالضروري. يقول: وهو محال، هذا العلم النظري محال عليه. لماذا محال؟ لأنه يلزم عليه سبق الجهل. وكذا الجهل يستحيل في حق الله الجهل بمعلوم ما، سواء كان الجهل بسيطا أو مركبا. يقول: وما ظاهاه، أي الجهل، يعني ما شابهه وكان في معناه. فيستحيل على الله جل جلاله ما ظاه الجهل وكان في معناه، كالظن والشك والوهم والنسيان والنوم والإغماء والجنون، نعوذ بالله من ذلك، وحاشا ربنا وتعالى ربنا عن كل نقص. فيستحيل على الله الجهل وما في معنى الجهل، لأن الظان أو الشاك أو المتوهم أو الناس أو النائم أو المغمى عليه ليس بمحيط للمعلوم من جميع جوانبه، ليس عنده علم تام، ليس عنده إحاطة تامة، لم ينكشف له المعلوم، أي لم يتميز ولم يتضح تمام الاتضاح مع الموافقة والمطابقة والتمام. فالله جل جلاله إذن يستحيل عليه الجهل، ويستحيل عليه ما في معنى الجهل كالظن والشك والوهم والنوم والنسيان والإغماء وغير ذلك. ويستحيل في حقه أن يكون علمه نظريا أو يوصف علمه بالبديهي أو يكون علمه ضروريا، تعالى ربنا تبارك وتعالى. ثم قال مبينا ما ينافي صفة الحياة والوصف بموت، فيستحيل الموت على الله جل جلاله، لا يجوز الموت على الله تبارك وتعالى. والموت عند أهل السنة والجماعة رضي الله تبارك وتعالى عنهم صفة وجودية قائمة بالميت تمنع اتصافه بالإدراك، صفة وجودية يعني يمكن رؤيتها، ثابتة في خارج الأعيان، خلقها الله سبحانه وتعالى وأوجدها. هذه الصفة قائمة بالميت تمنع اتصافه بالإدراك، لأن الحياة يا كرام هي كذلك صفة وجودية تصحح، أي توجب لمن قامت به اتصافه بالإدراك. فمقابلها وهو الموت صفة وجودية قائمة بالميت تمنع اتصافه بالإدراك. ويدل لما قاله أهل السنة والجماعة من أن الموت صفة وجودية قول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: الذي خلق الموت والحياة، صدق الله العظيم، والخلق الذي خلق، والخلق إنما يتعلق بالوجود كما قال العلماء. الخلق يتعلق بالوجود، خلق الله كذا يعني أوجده. وقيل الموت عدم الحياة، الموت عدم الحياة عما من شأنه أن يكون حيا. وأجاب أصحاب هذا الرأي عن الآية التي استدل بها أهل السنة بأن المراد بالخلق الذي خلق، المراد بالخلق التقدير، يعني قدر الموت والحياة. والتقدير يتعلق بالعدمي ويتعلق بالوجودي، فلا ضير أن يكون الموت عدم الحياة. وقيل الموت عدم الحياة مطلقا، سواء عما من شأنه أن يكون حيا أو ما كان بخلافه، الموت عدم الحياة مطلقا. فالجماد على هذا القول يوصف بالموت، لأنه عدم الحياة مطلقا عما من شأنه أن يكون حيا أو عما من شأنه أن لا يكون حيا. إذن عندنا ثلاثة أقوال، المعول عليه طبعا هو قول أهل السنة والجماعة أن الموت صفة وجودية قائمة بالميت تمنع اتصافه بالإدراك. ثم يقول شيخنا رحمه الله سبحانه وتعالى أو عماء، يشير بهذا رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى ما يقابل صفة البصر، فيستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يخرج من تحت بصره الواجب له أي موجود، يستحيل غيبة وغياب أي موجود عن الله سبحانه وتعالى، بل الموجودات كلها بأسرها منكشفة لبصره، فلا يخرج من تحت هذا الانكشاف أي موجود مهما كان قديما أو حادثا. وكذلك لا يخرج شيء من الموجودات من تحت سمعه جل جلاله، لذلك يقول أو صمم، فيستحيل على الله الصمم وهو ضد صفة السمع الواجبة له تبارك وتعالى، أي عدم وجود السمع بسبب آفة تمنعه. فلا يغيب أي موجود مهما كان عن سمع الله تبارك وتعالى، بل سمعه جل جلاله عام التعلق، تام التعلق بجميع الموجودات القديمة والحادثة. فلما نقول يستحيل على الله الصمم، يعني لا يخرج من تحت سمعه ولا يغيب عن الانكشاف لسمعه سبحانه وتعالى أي موجود مهما كان، فيستحيل إذن الصمم المقابل للسمع، ويستحيل العمى المقابل للبصر في حق الله تبارك وتعالى، بمعنى لا يغيب موجود قديم أو حادث عن سمع الله وعن بصره، بل الكل منكشف له، ويستحيل أن لا يكون شيء من الموجودات غير منكشف لبصر الله ولسمعه سبحانه وتعالى. يقول العلامة الدسوقي رضي الله تبارك وتعالى عنه: اعلم أن للسمع حقيقتين، حقيقة عامة وحقيقة خاصة، فحقيقته العامة عدم السمع بسبب وجود آفة تمنعه، عدم السمع نتيجة وجود آفة، عيب، نقص يمنعه، وهذا المعنى محال في حق الله وجائز في حقنا. وحقيقته الخاصة بالله حقيقة الصمم، الخاصة بالله يعني التي لا يجوز نسبتها لله سبحانه وتعالى، التي تقابل صفة السمع الواجبة له تبارك وتعالى. يقول: غيبة موجود ما من الموجودات عن صفة السمع بحيث لا تتعلق بذلك الموجود. وكذا العمى حقيقته العامة عدم البصر بسبب وجود آفة تمنع منه، والخاصة بالله غيبة موجود عن صفة البصر. انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى. أما الصمم والعمى في حق المخلوق فإنهما عبارة عن عدم السمع والبصر بالكلية لوجود آفة فقط. لما نقول فلان أصم أو فلان أعمى يعني لا يسمع ولا يبصر، عدم السمع وعدم البصر بالكلية. لماذا؟ لوجود آفة فقط. وأما عدم السمع والبصر لغيبة موجود، لعدم الانكشاف لموجود، لعدم الإحاطة بالسمع والبصر لموجود، فلا يقال له صمم ولا عمى بالنسبة للمخلوق. فالمراد بالصمم والعمى في مقام الاستحالة هنا على الله تعالى غيبة موجود مهما كان الموجود عن صفة البصر وعن صفة السمع. ثم يقول رضوان ربي تبارك وتعالى عليه: وقد سمى من خلق عن عجزه عن ممكن ما مطلق. وقد سمى يعني تعالى وتقدس وتنزه من خلق يعني الله الخالق سبحانه وتعالى، تنزه وتسامى عن عجزه عن ممكن ما مطلق، يشير إلى استحالة العجز على الله سبحانه وتعالى، يشير إلى الصفة المنافية لصفة القدرة الواجبة لله تبارك وتعالى. والعجز عند أهل السنة صفة وجودية قائمة بالعاجز لا يتأتى معه إيجاد ولا إعدام، صفة وجودية يصح رؤيتها قائمة بالعاجز لا يتأتى معها إيجاد ولا إعدام، فمن كان عاجزا لا يوجد ولا يعدم. وقد علمنا أيها الكرام مما مضى من الدروس أن قدرة الله تبارك وتعالى متعلقة بكل ممكن مهما كان، علمنا أن قدرة الله عامة التعلق بكافة الممكنات، لا يخرج ممكن مهما كان، لا يخرج جائز مهما كان من تحت قدرة الله تبارك وتعالى. فإن وجد ممكن فبقدرته، خيرا كان أو شرا، حقيرا كان أو جليلا، وإن أعدم ممكن فبقدرته تبارك وتعالى، خيرا كان أو شرا، حقيرا كان أو جليلا. فقدرة الله عامة التعلق بكل ممكن، فلو اختصت قدرة الله ببعض الممكنات دون بعض لافتقرت إلى مخصص، فتكون قدرة الله حادثة، لأن الحادث هو الذي يفتقر إلى الفاعل المؤثر المخصص، وهذا محال على الله تبارك وتعالى. فلو خرج ممكن ما من تحت قدرة الله لانتفى العموم الواجب للقدرة، ولزم نفي القدرة عن الله تبارك وتعالى. إذن يستحيل العجز في حق الله تبارك وتعالى، فلا يعجز الله عن ممكن ما، بل قدرته واجبة له عامة التعلق بكافة الممكنات. إذ لو اختصت ببعض الممكنات دون بعض لافتقرت إلى مخصص ومؤثر وفاعل يخصصها بذلك البعض الذي تتعلق به دون غيره، وهذا التعلق يلزم منه الافتقار والحدوث، والافتقار للمخصص محال على الله تبارك وتعالى، إذ لو افتقرت قدرته إلى مخصص لكانت حادثة، وكون قدرة الله تبارك وتعالى حادثة محال وباطل، فما أدى إليه وهو افتقارها إلى مخصص محال، وما أدى إلى هذا المحال الثاني وهو اختصاصها ببعض الممكنات دون بعض يكون محالا، فيثبت بالتالي النقيض وهو عدم اختصاص القدرة ببعض الممكنات ووجوب تعلقها بجميع الممكنات، وينتفي بالتالي اتصاف الله سبحانه وتعالى بالعجز، بل العجز عليه جل جلاله محال ومستحيل. إذن يقول الشيخ: وقد سما من خلق، وقد تعالى وتنزه من خلق، أي الله يعني فاعل الخلق، الله الخالق، الله الموجد، عما تسامى، قال عن عجزه، يعني عن صفة العجز المنافي للقدرة. العجز عن ماذا؟ عن ممكن ما مطلقا، فلا يعجز الله عن إيجاد ممكن ما مهما كان، ولا يعجز الله عن إعدام ممكن ما مهما كان، لوجوب القدرة له ووجوب عموم تعلقها بكافة الممكنات. ثم انتقل رحمه الله تعالى يبين ما يقابل وينافي صفة الإرادة الواجب له جل جلاله، فقال: كذلك الإيجاد مع كراهته لفعله، أعني انتفاء إرادته أو كونه طبيعة أو علة للخلق، أو إيجاده مع غفلة. إذن شرع رحمه الله سبحانه وتعالى يبين ما ينافي صفة الإرادة الواجبة لله سبحانه وتعالى، فقوله رضي الله تبارك وتعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين: كذلك الإيجاد مع كراهته إلى آخره، بيان لضد صفة المعنى التي هي الإرادة. فقد تقرر أيها الكرام أن إرادة الله تبارك وتعالى عامة التعلق بجميع الممكنات، بكل ممكن، سواء كان ذلك الممكن خيرا أو شرا، سواء كان اختياريا أو اضطراريا. وهذا يستلزم استحالة وقوع شيء من تلك الممكنات من غير أن يريد الله وقوعه، فيستحيل على الله إيجاد شيء أو إعدامه مع كراهته تعالى لذلك، أي عدم إرادته له وعدم اختياره له وعدم قصده له سبحانه وتعالى. لذلك قال الناظم: أعني انتفاء إرادته. وإنما فسر الناظم رحمه الله تعالى الكراهة هنا بعدم الإرادة، أي عدم الاختيار وعدم القصد، احترازا من الكراهة الشرعية كما بين العلماء، التي هي من أقسام الحكم الشرعي التكليفي. ما هي الكراهة الشرعية التي احترز منها هنا؟ هي طلب الشارع ترك الفعل طلبا غير جازم، طلبا غير جازم. وإنما احترز الناظم هنا كغيره من علماء العقائد من الكراهة الشرعية، لأنها أي الكراهة الشرعية يصح أن تجتمع مع الإيجاد، يصح أن تجتمع مع إيجاد الله للفعل للشيء، فيوجد الله تعالى الفعل مع كونه كرهه أي نهى عنه شرعا، كما أضل الله سبحانه وتعالى كثيرا من عباده وخلق فيهم الكفر والمعصية. إذن خلق هذا الفعل الذي هو الكفر أو المعصية مع نهيه لهم عن ذلك الضلال، مع كراهته بمعنى نهيه عن ذلك الضلال، فاجتمع إذن الإيجاد مع الكراهة الشرعية. وكلامنا في هذا الباب هو استحالة الإيجاد أو الإعدام مع الكراهة التي هي بمعنى عدم الإرادة، عدم القصد، عدم الاختيار. واحترز كذلك رحمه الله تعالى من الكراهة المقابلة للإرادة التي بمعنى الميل والشهوة. الإرادة تطلق ويراد بها القصد، وتطلق ويراد بها الميل والشهوة. ففسر رحمه الله تعالى الكراهة هنا بانتفاء الإرادة للاحتراز من الكراهة المقابلة للإرادة بمعنى الميل والشهوة، إذ يقال اشتهى فلان كذا وكرهه، والإرادة بهذا المعنى بمعنى الميل والشهوة إنما تكون في حق الحوادث، وأما في حق الله سبحانه وتعالى فهي بمعنى القصد، الإرادة في حق الله بمعنى القصد. إذن يا كرام، قال الشيخ رحمه الله: يستحيل في حق الله إيجاده لفعل، إيجاده لأمر، إيجاده لشيء مع كراهته له، بمعنى الإيجاد مع انتفاء الإرادة، مع انتفاء القصد. أما الإيجاد مع الكراهة الشرعية فلا حرج فيه، وهو كائن حاصل. وأما الكراهة التي تقابل الإرادة بمعنى الميل والشهوة فهذا كذلك يستحيل في حق الله سبحانه وتعالى، لأن الميل والشهوة من خصائص أو خواص أو صفات أو أعراض الحوادث والمخلوقات، فيستحيل على الله الإرادة بهذا المعنى، ويستحيل عليه ما يقابلها من العواطف والأحاسيس المقابلة للميل والمقابلة للشهوة. يقول العلامة الدسوقي رحمه الله سبحانه وتعالى، وهذه فائدة جليلة فتنبه إليها، يقول: والحاصل أن الكراهة عقلية وشرعية، والعقلية قسمان: عدم إرادة الشيء هذا الأول، وبغض الشيء وعدم الميل له. فالأولى هي التي يستحيل وجود الفعل معها، الأولى يعني عدم إرادة الشيء، فالأولى هي التي يستحيل وجود الفعل معها بخلاف الثانية اللي هي بغض الشيء وعدم الميل له، لنقول هذا من خصائص الحوادث. يقول: ففسر المصنف، يقصد السنوسي الذي يتبعه المقري رحمه الله تعالى في هذه المنظومة، ففسر المصنف الكراهة بذلك التفسير لبيان أن المراد بها، المراد بالكراهة المستحيلة في حق الله، لبيان أن المراد بها العقلية لا الشرعية، ودفعا لتوهم أن المراد بها البغض للشيء. انتهى كلام الدسوقي رحمه الله في حاشيته على العقيدة الصغرى. إذن يستحيل في حق الله الإيجاد مع كراهته للفعل بمعنى انتفاء الإرادة وانتفاء القصد وانتفاء الاختيار، فهذا محال في حق الباري تبارك وتعالى. قال الناظم: أو كونه طبيعة أو علة للخلق أو إيجاده مع غفلة، يعني يستحيل إيجاد الله شيئا من الكائنات من الممكنات بطريق العلة أو الطبع. لماذا؟ لكونهما الطبع والعلة ينفيان الاختيار، فمحال أن تكون ذات الله علة لوجود شيء من الممكنات، محال يا كرام وباطل ومستحيل أن تكون ذات الله تعالى الذات العلية علة لوجود شيء من الممكنات، أي كحركة الإصبع المؤثرة في حركة الخاتم. فالفلاسفة قبحهم الله يقولون إن المولى كحركة اليد، أثر في العالم كتأثيرها، أي اليد في حركة الخاتم والعياذ بالله تعالى. ومحال أيها الكرام أن تكون ذات الله مؤثرة في الممكنات أو في العالم أو في الحوادث بالطبع، يعني قالوا كتأثير النار بحرارتها بحقيقتها في الشيء. لماذا؟ لأنه يلزم عليه قدم ذلك الممكن، يلزم على هذا القول الباطل قدم الممكن وليس حادثا مخلوقا من عدم، لوجوب اقتران العلة بمعلولها. لو كانت الذات علة والعالم معلول لكان العالم قديما لوجوب اقتران العلة بالمعلول، ولو كان الله مؤثرا بين ظفرين بالطبع لكان كذلك الممكن، أو العالم قديما لوجوب اقتران الطبيعة بمطبوعها، وذلك ينافي إرادة وجود ذلك الممكن الذي صار الآن قديما، الذي وصف بكونه قديما. فما دام قديما لا تتعلق به الإرادة، لأن القصد إلى إيجاد الشيء الموجود الحاصل محال، إذ هو من باب تحصيل الحاصل. وقد تقدم في الدروس السابقة أن التأثير بالذات إن توقف على وجود شرط وانتفاء مانع فيقال له تأثير بالطبع، وإن لم يتوقف على وجود شرط وانتفاء مانع فهو التأثير بالعلة. وقد بسطت الكلام عليه أيها الكرام في صفة الوحدانية فراجعوه. هذا ما يشير إليه الشيخ بقوله أو كونه طبيعة أو علة، أو كونه يعني الله طبيعة يعني خالقا للعالم موجدا للممكن بطبعه، أو علة يعني أو كونه تعالى علة للخلق للعالم بأن تكون الذات العالية علة لوجود شيء من الممكنات أو مؤثرة فيها بالطبع. وقلنا هذا محال لما يلزم عليه من قدم ذلك الممكن لوجوب اقتران العلة بمعلولها والطبيعة بمطبوعها، وهذا ينافي إرادة وجود ذلك الممكن القديم، لأن القصد إلى إيجاد الممكن أو الموجود القديم محال، إذ هو من باب تحصيل الحاصل. ثم يضيف الناظم محالا آخرا فيقول أو إيجاده مع غفلة، أو إيجاد الله العالم مع غفلة، يعني مع عدم إرادته له سبحانه وتعالى. فيستحيل في حق الله إيجاد شيء من الكائنات، خلق شيء من الحوادث والمخلوقات مع الذهول أو الغفلة. فإن قال قائل الذهول والغفلة ليسا من أضداد الإرادة، بل الذهول والغفلة من أضداد العلم، ذهل عن الشيء هذه تقابل العلم، غفل عن الشيء هذه تقابل العلم به، يعني كالجهل كالظن. وليس الذهول والغفلة مقابلان للإرادة، والذي هو من أضداد الإرادة الإيجاد بطريق العلة أو بطريق الطبع أو الإيجاد مع عدم القصد، لكون هذه الأمور تنافي القصد وتنافي الاختيار. فيجاب أن الإرادة في جانب الله تعالى بمعنى القصد كما بيناه، ولا شك أن الإرادة بهذا المعنى مستلزمة للعلم، والعلم لازم لها، القصد ملزوم للعلم والعلم لازم له، والذهول والغفلة منافيان لللازم، منافيان للعلم اللازم، وكل ما نافى اللازم ناف ملزومه. فالغفلة والذهول ينافيان العلم الذي هو لازم للإرادة، وكل ما ناف لازم الإرادة الذي هو العلم ينافي الإرادة. وكذلك لما كان الذهول والغفلة كثيرا ما يقابلان بالقصد الذي هو الإرادة خصا بمقابلته، هكذا رد العلماء رحمهم الله سبحانه وتعالى على إدراج إيجاد شيء مع الذهول والغفلة ضمن أضداد الإرادة. إذن يستحيل في حق الله سبحانه وتعالى إيجاد شيء أو إعدامه مع كراهته لذلك أي عدم إرادته له، ويستحيل في حق الله إيجاد شيء من الكائنات مع الذهول والغفلة، ويستحيل في حق الله إيجاد شيء من الكائنات بطريق العلة والطبع. وهذه المحالات أو المستحيلات الأخيرة تقابل صفة الإرادة التي هي بمعنى القصد في حق الله سبحانه وتعالى هي منافيات لصفة الإرادة الواجبة لله تبارك وتعالى. بهذا نكون قد أتينا على ختام درسنا بحمد الله تبارك وتعالى. في درسنا المقبل إن شاء الله نتكلم عن الأمر والإرادة والرضا والمحبة، عن مفاهيمها واختلافها، ونرد على مذهب المعتزلة الباطل إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على حضرة رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن وله.